بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس، أورد المصنف رحمه الله حديث خالد بن عمير العدوي رحمه الله، وهو من كبار التابعين، قال: خطبنا عتبة ابن غزوان رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا فما بعدها. خطبنا عتبة ابن غزوان، وكان أميرا على البصرة، والبصرة معروفة وهي من الأمصار التي بناها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في السنة 17 من الهجرة، وسكنها الناس في الثامنة، في سنة 18، وهي البلدة التي يقال لها البلدة التي لم يعبد بها صنم، فهي بلد إسلامي أسسه المسلمون. ويقول: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء. آذنت بصرم يعني بانقطاع وفناء، فصرم الشيء بمعنى قطعه، صرم الثمر، صرم النخل يعني جذ ما فيها من ثمر، ويعني أنه قد أعلمت أو قرب انقطاعها وذهابها وزوالها وتحولها، نعم، وفناؤها. وولت حذاء يعني سريعة، قد أزف ذهابها وانقضاؤها، ويقال للقطات حذاء لأن ذنبها قصير أو لأن ذيلها قصير. وعلى كل حال، الدنيا سريعة للانقضاء، وقد آذنت بالذهاب والزوال والانقشاع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى، ولم يبق منها شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا صبابة يتصابها الناس، يعني مثل البقية التي تبقى في الإناء يتصابها الناس، بمعنى أنهم يحاولون استخراج ما فيها من المائع. فنحن في آخر الزمان والله المستعان. يقول: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. وهذه العبارة تدل على أن ذلك لا يخرج إلا بشيء من التكلف. الشيء إذا كان مليئا، قربة إذا كانت مليئة، بمجرد ما يمال رأسها أو يحرك تصب. وأما إذا لم يكن فيها إلا بقية قليلة جدا من المائع، من الزيت أو من السمن أو من العسل أو من غير ذلك، فإنه يحتاج إلى عمل زائد من أجل أن يستخرج ما بقي فيها من هذا المائع. يقول: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر إلى آخره. يعني هذه قضية مسلمة، كلنا نعرف أننا سننتقل، أما الموت فنحن نشاهده في كل يوم، ينقل أناس منا. ولو فكر الإنسان خلال العشر سنوات الماضية من جيرانه ومعارفه وأصحابه وأحبابه لو جلس دقائق يفكر من الذين ماتوا ممن يعرفهم، فإنه سيجد عددا من الناس كان يؤكلهم ويجالسهم أو يجاورونه أو نحو ذلك وماتوا وهم من الشباب والشيب. فالموت لا يعرف، إذا جاء الأجل من جاء أجله ذهب. فهذه قضية نشاهدها، والدور سيأتي علينا لا محالة. المسألة مسألة وقت، كلنا قد حكم عليه بالزوال والفناء والعدم، كل من عليها فان، نحن جميعا محكوم علينا بالإعدام، لكن متى؟ هذه القضية لا نعلم، وهذا من لطف الله عز وجل. وإلا فإن الإنسان لو أعلم بأجله لما لذ له عيش، وما طاب له مقام، ولا تهنأ بنوم ولا شراب ولا طعام. لو قيل أنك ستموت في الوقت الفلاني، الساعة الفلانية، الدقيقة الفلانية، لبقي يحسب هذه الأيام والدقائق وينتظر، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وكل يوم كل ساعة تمضي قرب الأجل. لكن الله أخفى ذلك، وتجد الإنسان بينما هو سادر يضحك ويتحدث والأجل قريب، ما بينه وبينه إلا يوم أو أيام أو ساعات أو سنيات، لكننا لا نفكر. يقول: فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ما معنى بخير ما بحضرتكم؟ بخير ما حضركم. ما الذي حضرنا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما الذي يحضرنا منها؟ ما الذي بأيدينا من هذه الدنيا؟ الأموال، العرض، الشيء الذي تنجذب إليه النفوس وتقبل عليه. انتقلوا بخيره. إذا لم تنتقل به إلى آخرتك، معناه أنك وفرته في دنياك وكنزته وحفظته ثم تموت ولا تنتفع به، أو أنك تأكل ذلك في الدنيا، ولو أنك تأجلته في الآخرة لكانت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فهذه تجارة رابحة مؤكدة موثقة مع الله عز وجل، والناس يتهافتون على تجارات الأرباح فيها مضنونة وخسائر فادحة ونسب الأرباح قليلة، بل يتهافت كثير منهم على الربا نسبة 2.5% ونحو ذلك، وتلحقهم لعنة الله عز وجل ويصبرون عليها، صلى الله العافية، على 2.5%. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ينظر الإنسان ما أفضل ما عنده ينتقل به لآخرته من أجل أن يبرد مضاجعه، تقل به هناك تلقاه وافرا، لا تجعله في هذه الدنيا الشهباء الشاحبة التي تزول وتتحول ويتحول فيها كل شيء. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا. هنا بالبناء المجهول، من الذي ذكر للصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن هذا له حكم الرفع. ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم، أي من حرفها الأعلى، تقول شفير البئر يعني طرفه الحافة كما نسميها، من شفير جهنم، فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. وقد تكلمت على مثل هذا المعنى في مناسبة سابقة في هذا الكتاب في أوائله، في أن الحجر يلقى في النار لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا فقال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا، 70 سنة. وتكلمت على هذه القضية في الكلام على سرعة الحجر، فكم يقطع الحجر، كم سرعته، ثم بعد ذلك نستطيع أن نعرف مسافة تقريبية لقعر النار. يعني الإنسان الآن لو أنه صعد على أعلى قمة أو عمارة، فإذا نظر من النافذة إلى الأرض لربما يدور رأسه ويرى الأشياء صغيرة جدا، مع أنه لو سقط ثواني حتى يصل إلى ثواني حتى يصل إلى الأرض، بينما في النار 70 سنة حتى يصل إلى قعرها. ما معناها؟ ما قعرها؟ لو قيل في الدنيا فيه شيء ارتفاع يجلس الإنسان 70 دقيقة ما يصل، هذا لا نعلمه. لو ركب الطائرة وارتفع 11,000 متر ما هو قدم، كم يحتاج حتى يصل إلى الأرض إذا سقط؟ ما يحتاج يمكن ولا 2 دقيقة، أليس كذلك؟ أقل من هذا، 70 عام سرعة سقوط الحجر. طبعا هذه المسألة كما ذكرت سابقا الحجر بحسب الارتفاع تكون سرعته، يعني لما أرمي حجر أو أرمي شيئا يعني الآن من هنا لما أرميه من القرب غير لما أرميه من بعد، لما أرميه من بعد يكون أسرع، هذا يعرفه أهل الفيزياء والحسابات هذه. وكذلك أيضا ما ثقل هذا الجسم، أنا لما أرمي هذا الجهاز الآن الجوال غير لما جي أرمي علبة المناديل الفاضية ما فيها إلا ورقة واحدة يمكن. جيد، لاحظ سرعة هذه ولاحظ سرعة الجوال أسرع فحسب الثقل، ثم أيضا حسب الجهة المقاومة، النار تتلظى تتلهب، فإذا ألقي فيها الحجر هل سيكون بنفس الاندفاع لما يكون في الهواء ولا أنه يكون أبطأ؟ هذه مسألة تحتاج، فهذه الحسابات هي حسابات لن تكون دقيقة بطبيعة الحال حتى لو عرفنا سرعة الحجر، وتحتاج أنك تنظر حجر ساقط المسافة تصل إلى 70 سنة أو إلى قريب من 70 سنة حتى تشوف سرعة الحجر من تلك المسافة. فهذه أمور لا يدركها العقل، لا يصل إليها، ما يمكن تتصور ارتفاع بهذا الحجم 70 إلى 70 سنة وهو يسقط، هذا شيء هائل. يقول فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، مش كبر النار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس والقمر تكوران وتلقيان في النار، معناها أن النار أكبر من الكرة الأرضية بكثير وأكبر من القمر، والشمس أهل الفلك يقولونها أكبر من الأرض ملايين المرات، وتلقى في النار هي والقمر. والظاهر أن إلقاءها لا يؤثر في النار، لأن النار تقول هل من مزيد هل من مزيد في الناس تطلب، فكأنها كرة ألقيت فيها، إذا مش حجم هذه النار. وقودها الناس والحجارة. قال لا يدرك لها قعرا والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا، أي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما بين مصراعين، المصراع يعني ما بين ناحيتي الباب، يعني هذان الآن ما بين المصراعين، يعني ما بين عضادتيه، الآن هذا باب له مصراعان، ما بين الأخشاب أو التي تركب فيها الحدايد اللي ينغلق منها الباب وينفتح، وهنا أراد أن يجمع بين الخوف والرجاء كما هي الطريقة التي مشى عليها القرآن، يجمع بين الخوف. فلما ذكر النار وقعر النار قال ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، لها 8 أبواب، عرض الباب الواحد بس، مسيرة 40 عاما، 40 عام الباب الواحد، يعني نحن ما نعرف باب مساحته 40 متر، تعرفون باب 40 متر؟ ما نعرف باب مساحته 40 متر، احنا في البيت كله يمكن الجدار مساحته ما تجي 40 متر قصر، فضلا عن باب. فهذا 40 عاما، ولو حسبناها 40 على طريقة الراكب في ذلك الزمان، الراكب على الجمل أو كذا، يقطع في يومين قاصدين يقطع 80 كيلو تقريبا في يومين، يعني باليوم 40 كيلو الراكب العادي على بعير، فلو حسبتها في اليوم يقطع 40 كيلومتر، احسب 40 سنة يعطيك تقريبا يعني كم عرض باب الجنة الباب الواحد. ولا يأتين عليها يوم، لاحظ هنا ذكر العرض ما ذكر الطول، وإذا ذكر العرض وهو بالعادة أقل من الطول فما بالك بالطول، ولهذا العرب تذكر العرض، والله عز وجل لما ذكر الجنة قال عرضها ما قال طولها، عرضها السماوات والأرض، فإذا كان عرض الجنة مثل عرض السماء والأرض فما طولها إذن؟ شيء هائل، وين السماء والأرض؟ من يستطيع أن يقدرها؟ لا نستطيع، فطولها أكثر من ذلك. يقول ولا يأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام، الباب اللي ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما 8 أبواب، والباب كل باب مزدحم من الداخلين للجنة زحمة كظيظ، فالدفعة الواحدة اللي تفوج مع باب الجنة كل دفعة من 8 أبواب كم يأتي عددهم؟ 40 عام، لو قدرتهم كم إنسان يحتل من المساحة وعملت إحصائية تقريبية كم الفوج الواحد يدخل في أبواب الجنة دفعة واحدة؟ ملايين الدفعة الواحدة، وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني سابعة سبعة مع رسول الله. أنا لا أريد أطيل عليكم، الحديث باقي فيه الجزء الذي يتعلق بالزهد، كيف كانت حياتهم وعيشهم وأكلهم وطعامهم. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من النار، وأن يدخلنا الجنة، أن يحشرنا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، يسقينا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. صلى الله عليه وسلم.